بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. هذا سؤال كان بالأمس ورد وكنت قد وعدت أني أبدأ به اليوم. يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بجميع القراءات أم بقراءة معينة؟ إن كنت تقصد هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بكل هذه القراءات يعني مطلقا فنعم، وإن كنت تقصد في صلاته الله أعلم. أما هذه القراءات وغير هذه القراءات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وأقرأها. هذه القراءات أقصد بها التي بقيت إلى زماننا وهي العشر المتواترة، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. هذه القراءات العشر المتواترة الثابتة الآن كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بها ونزلت من عند الله عز وجل. والذي يدل على هذا حديث هشام بن حكيم، قصة عمر مع هشام رضي الله عنهما حين مر، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث، حين مر عمر رضي الله عنه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فوقف يستمع إليه عمر وإذا به يقرأ على حروف لم يقرأها عمر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكدت أساوره في الصلاة، يعني كاد أن يضربه وهو في الصلاة. قال: فتصبرت عليه حتى يقضي صلاته. فلما قضى صلاته قال له: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذبت، قد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة على غير ما تقرأ أنت. قال: فلببته بردائه، يعني جمع رداءه عند عنقه ثم قاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ فقال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه القراءة التي كان أقرأه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هكذا أنزلت. إذن على الوجه الذي كان يقرأه هشام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. وعلى ما قرأه عمر خلافا لما قرأه هشام قال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. هذا يدل على أن كل ذلك مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كل تلك الأوجه الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا البلاغ، إلا أن يبلغه صلى الله عليه. والأصل في هذا وسيأتي معنا في حديث الأحرف السبعة في صحيح البخاري، الأصل في هذا أن العرب تختلف لغاتهم. معنى اللغة ما نقصد به نحن لهجة، ما نسميه نحن لهجة هم كانوا يسمونه لغة، وما نسميه نحن لغة هم يسمونه لسان، يسمونه لسان، فيقولون لسان العرب ولسان الفرس ولسان الترك ولسان الروم ولسان الحبشة، فلا يطلقون عليها لغة إنما يسمونها لسان. والله يقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ويقول: بلسان عربي مبين. فاللسان واحد وهو لسان العرب، لكن اللغات تختلف، يعني اللهجات كحال العرب الآن. الآن تجد لهجات العرب مختلفة، أليس كذلك؟ فاللغة أو لهجة أهل الشام تختلف عن لهجة أهل السعودية، تختلف عن لهجة أهل مصر مثلا، عن لهجة أهل إفريقيا مثلا. هكذا كانت العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، تختلف لهجاتهم، وإن شئت فقل باصطلاح القدماء تختلف لغاتهم. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم أمر أول ما أمر أن يبلغ الدعوة لمن؟ لكل العرب؟ لا، إنما أمر بتبليغ من؟ عشيرته. قال وأنذر، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، أو لا، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم كانت الدعوة عامة لكل الناس، للعرب والعجم، إني رسول الله إليكم جميعا. ففي الأصل أول ما بعث صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتبليغ عشيرته، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وعشيرته قريش. فكان القرآن إنما نزل أول ما نزل كما يقول عثمان رضي الله تعالى عنه، نزل على لغة قريش، يعني على لهجة قريش. فما كان الصحابة الكرام يجدون مشقة في قراءة القرآن. ولما هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخلت قبائل أخرى في الإسلام، وكانوا يقرؤون القرآن، فكان يشق عليهم أن يتحولوا من لهجتهم إلى لهجة قريش. فظهرت المشقة وقتها حين دخل الناس في دين الله أفواجا. في المدينة يوجد الأنصار، الأوس والخزرج، ولغتهم تختلف مع لغة قريش، يعني لهجتهم، وكذا حين دخل غيرهم. فكان ذلك الحوار النبوي بين نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، حين جاءه جبريل فقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، إني بعثت في أمة أمية فيها الرجل الكبير والمرأة والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فذهب جبريل ثم عاد وقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين، فأعاد عليه نفس الكلام، قال إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فأعاد عليه العذر، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. حتى كان في المرة الأخيرة جاءه جبريل فقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ كل صحابي على ما يوائم لهجته. فكان يقرئ القرشي على لغة قريش، والتميمي مثلا على لغة تميم، على لغة أسد، على لغة ثقيف، على لغة هوازن، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسنها، وهذا مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هذه القراءات كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لعمر هكذا أنزلت هكذا أنزلت. إذن كلها من عند الله سبحانه وتعالى، كلها هذه القراءات المتواترة كلها من عند الله عز وجل. بقي أمر، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم وجها واحدا أو يقرأ بها كلها؟ ورد في الموطأ عند مالك، ورد عن مالك في الموطأ رحمه الله تعالى أنه سئل فقيل له قراءة الإمام مالك، هو يقول قراءة أهل المدينة سنة، قراءة أهل المدينة سنة. فقيل له قراءة نافع؟ قال نعم، قال نعم، وهذا مضى معنا في الموطأ، في درس الموطأ، قال قراءة أهل المدينة سنة. فقيل له قراءة نافع، يعني هل تقصد قراءة نافع؟ قال نعم. بعض شراح الموطأ من المالكية ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته الخاصة كانت قراءة أهل المدينة التي هي قراءة نافع، التي هي قراءة نافع، لكن الذي يظهر والله أعلم، وهذا الذي ذكره عامة أهل العلم، أن مالكا يقصد السنة يعني ثابتة عند أهل المدينة. أهل المدينة لا يعرفون إلا قراءة أهل المدينة، وأهل الكوفة لا يعرفون إلا قراءة أهل الكوفة، وأهل مكة لا يعرفون إلا قراءة أهل مكة، وأهل الشام لا يعرفون إلا قراءة ابن عامر. فهي كلها سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأها، وإنما تلقاها الناس عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معنى كون قراءة نافع سنة أن غيرها ليست سنة، لا، بل كلها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة نافع، النافع قرأ على أشياخه وأشياخه قرأوا على الصحابة والصحابة قرأوا على نبينا صلى الله عليه وسلم. وابن كثير قراءة أهل مكة، ابن كثير قراءة أهل مكة هم أيضا قرأوا بإسنادهم إلى ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب، وأبي بن كعب قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البصرة الذين هم يرجعون إلى قراءة أبي عمرو البصري، أبو عمرو كذلك قرأ على جملة وهو من التابعين، قرأ على جملة منهم ابن كثير قارئ أهل مكة، ومع ذلك خالفه في أكثر من 3000 موضع لأنه قرأ على غيره أيضا، وقراءته ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عاصم قراءة أهل الكوفة، عاصم الذي نحن نقرأ بروايته حفص عن عاصم، عاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وهو على علي رضي الله تعالى عنه وعلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وقرأ عاصم على زر بن حبيش، وزر قرأ على ابن مسعود رضي الله عنه، وعلي وابن مسعود وعثمان كلهم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عامر قارئ أهل الشام قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلها سنة، كلها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سأل الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه، سأل والده الإمام أحمد بن حنبل قال: بقراءة من تأمرني أن آخذ؟ آخذ بقراءة من؟ يعني في خاصة نفسي أقرأ بقراءة من؟ فقال له: اقرأ بقراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر، اقرأ بقراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر. قال: فإن لم أجد، قال: اقرأ بقراءة عاصم من رواية أبي بكر، يعني شعبة، أبو بكر هو شعبة بن عياش. وكأن الإمام أحمد رحمة الله عليه انتقى هذين الراويين، أقصد إسماعيل بن جعفر وشعبة، لإمامتهما في القرآن وفي الحديث، لإمامتهما في القرآن والحديث، إذ أن كل منهما ثقة إمام في الحديث، وكل منهما جبل، ولذلك كأنه أمر ابنه أن يأخذ بقراءتهما، قراءة شعبة عن عاصم الذي هو قرين حفص صاحبنا، وقراءة إسماعيل بن جعفر عن، أو رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع، هذا الذي أمر به الإمام أحمد. والأصل أنها كلها ثابتة متواترة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن تلك القراءة أولى من هذه، بل كلها من عند الله عز وجل. يقول: لماذا اختلف عمر مع هشام مع أن لغتهم واحدة؟ يعني يقصد السائل، يقول: هشام ابن حكيم ابن حزام قرشي، أليس كذلك؟ بلى، وعمر قرشي. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يعطي الرجل، ربما كان يعطي الرجل خلاف لغته إن كان يطيق ذلك. فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرشي، قرشي هاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود هذلي، صحيح. وقراءة عاصم ترجع إليهما، وعامة قراءة عاصم، عامة قراءة عاصم توافق لغة قريش؟ الجواب لا. توافق لغة هذيل؟ الجواب لا. توافق لغة من؟ توافق لغة أسد. لما؟ لأنه أسدي ولاء. فعاصم هو عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم، فهو مولى بني أسد. وربيبه حفص الذي نحن نقرأ بروايته أيضا أسدي مولاهم. فلماذا ما أقرأ علي رضي الله عنه تلميذه أبا عبد الرحمن السلمي وبنو سليم من قبائل الحجاز، أليس كذلك؟ على لغة أهل الحجاز مثلا، على لغة أهل الحجاز، أهل الحجاز قديما أقصد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، كان من لغاتهم ماذا؟ تغيير الهمزات، إما بإبدال أو بتسهيل أو بحذف، كما عليه قراءة أهل سما، قراءة أهل سما يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو. هذه لغات أهل الحجاز عموما، يعني قريش وثقيف وهوازن. طيب هل قراءة عاصم هكذا؟ الجواب لا، هي موافقة للغة أسد، لا ليست للغة قريش في عامتها، في عامتها توافق لغة أسب. طيب لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل فوق لغته إن كان يطيق ذلك، إن كان يستطيع ذلك، لأن الناس تختلف قدراتهم في التحمل. فثم رجل لا يستطيع أن يغير لهجته، وهناك من يستطيع، فكان يقرأ هذا على لغته وربما على لغة غيره أيضا. فعلي رضي الله عنه في الكوفة أقرأ الناس كل على حسب ما يوافقه، ولذلك قرأ عليه أبو عبد الرحمن السلمي، وكأن التابعين كانوا كذلك. ولذلك أبو عبد الرحمن السلمي لما أقرأ عاصما ما أقرأه على لغة بني سليم الذي هو منهم، ولا على لغة قريش الذي كان علي منهم رضي الله تعالى عنه. وقل مثل ذلك في شعبة بن عياش الذي قرأ على عاصم، وعاصم قرأ على زر بن حبيش الأسدي، كان من بني أسد. زر بن حبيش هو زر بن حبيش بن حباشة الأسدي، وشيخه من؟ شيخه عبد الله بن مسعود. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن مسعود نهاه عمر رضي الله عنه، وسأتي معنا، نهاه عمر رضي الله عنه أن يقرأ على لغة هذيل، وذلك لأنه حين عاش المسلمون الصحابة في المدينة 10 سنوات وتداخلوا فيما بينهم، ذابت كثير من الفروقات اللغوية التي كانوا يجدون مشقة في الانتقال منها إلى غيرها. ولذلك كما يقول أهل العلم في العرضة الأخيرة نسخ كثير منها، في العرضة الأخيرة نسخ كثير منها. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله أن رجلا قرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، قرأ قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فقال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى حين. فناداه قال: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها عبد الله بن مسعود في الكوفة. ومن أرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة يقرئ الناس القرآن؟ عمر رضي الله عنه نفسه. قال: أقرأنيها ابن مسعود. فكتب إلى ابن مسعود أن لا يقرأ على لغة هذيل، يعني لفظة عتى حتى يلفظها عتى هذيل، فكتب إليه أن لا يقرأ على لغة هذيل، يعني على لهجة هذيل. لما؟ لأن هذا مما نسخ، كما نسخت كثير من الألفاظ التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، كما سيأتي معنا، أو أظنه مضى معنا في حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما، حين أمرت عائشة مولاها أبا يونس ذكوان، مضى معنا أظنه وكذا في الأسبوع الماضي، أمرته أن يكتب لها مصحفا، وقالت له: إذا بلغت قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، مضى معنا أو سيأتي، لعله يأتي، مر معنا في الموطأ خميس وجمعة، نعم في الموطأ خميس وجمعة، سيأتي معنا إن شاء الله في البخاري. قالت له: إذا بلغت قول الله عز وجل ثم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى آذني، يعني أخبرني. حين أمرته أن يكتب لها مصحفا، فلما بلغ أملت عليه، قالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. نعم هكذا نزلت وهكذا قرأها صلى الله عليه وسلم، لكن بعدين نسخت في العرضة الأخيرة، نسخت هذه اللفظة في العرضة الأخيرة، والذي بقي هو الذي بين دفتي المصحف: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي البخاري لما في حديث أبي الدرداء لما سأل عن ابن مسعود قال: كيف يقرأ سورة والليل إذا يغشى؟ فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: هكذا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما نسخ، هذا أيضا مما نسخ. معناها هناك أوجه وأحرف ولغات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ بعد ذلك في العرضة الأخيرة، والله أعلم. نعم اقرأ فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال بأسانيدكم إلى المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. قال: حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. قال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. صلي وعليه بدعته، نص أهل العلم على جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر. ولذلك حين دخلوا على عثمان رضي الله عنه حين حصر قالوا: إنك إمام عامة وقد وقع بك ما وقع يعني من البلاء، وإنه يصلي بنا إمام فتنة، يعني الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كانوا هم الذين يصلون. فقال عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر، وتصح الصلاة خلف المبتدع ما لم تكن بدعته مكفرة، كما ذكر أحمد ذلك. ونهى أن يصلى خلف الجهمي، ونهى أن يصلى خلف الجهمي. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فترة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وقال حدثنا محمد بن أبان. هنا البخاري يقول، انظروا، قال أبو عبد الله يعني البخاري: وقال لنا محمد بن يوسف. هل هذا معلق؟ يعني هل حكمه حكم معلقات البخاري؟ نحن ذكرنا حكم معلقات البخاري وتكلمنا على ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم وبما يعلقه بصيغة التمريض، كأن يقول يذكر، يقال، قيل، ذكر، أو يجزم فيقول قال، ذكر، روى. طيب هل هذا معلق؟ هنا يقول: وقال لنا. هل هو معلق؟ الجواب لا. الجواب أنه ليس بمعلق بل هو متصل. طيب لماذا قال لنا ولم يقل حدثنا؟ قالوا: هذا من دقة البخاري رحمه الله تعالى واحتياطه، فإذا كان سماعه من شيخه في مجلس تحديث يقول حدثنا أخبرنا سمعته، لكن إن كان في مجلس مذاكرة لا يقول حدثنا. لما؟ قالوا: لأن الرجل في مجلس التحديث يحتاط ولا يورد الحديث إلا إذا كان ضابطا له، إلا إذا كان حافظا ضابطا متقنا له. لكن في مجلس المذاكرة قد يتساهل لأنه يريد أن يذاكر غيره فيتذكر، يعني يراجع محفوظاته. فإذا كان في مجلس مراجعة مع غيره، مذاكرة مع غيره، يذاكر حفظه، يراجع حفظه، قد يتساهل فيذكر ما لا يضبط أو ما ليس هو بمتأكد في ضبطه. فمن دقة البخاري إن سمع من لفظ شيخه في مجلس تحديث قال حدثنا أو يقول أخبرنا أو يقول سمعته، وإن سمع منه في مجلس مذاكرة لا يقول حدثنا، إنما يقول قال لنا، قال لنا، ليشعر أنه ما سمعه منه في مجلس تحديث إنما في مجلس مذاكرة. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. يعني ولو ولي عليك عبد حبشي اسمع وأطع، يعني السمع والطاعة واجبة لولي الأمر في كل حال، في منشطك وفي مكرهك، أمرك بما تحب أو أمرك بما لا تحب، أنت مجبر شرعا على أن تسمع له وتطيع. ولذلك حين أمر عثمان رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه أن يخرج، أن ينتقل من المدينة إلى الربذة، خرج سامعا. وحين سئل عن سبب خروجه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، فلو أمروا علي من أمروا سمعت وأطعته. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حال صالح سلف هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنتين باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، يعني يساويه في الصف، لا كما يفعل بعض الناس يرجع قليلا. الآن تجد إذا صلى جماعة اثنان تجد الآخر يرجع قليلا خلف الإمام. السنة أن يحاذيه، أن يكون بسوائه لا يرجع قليلا إلى الوراء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. يعني حين يتحرك الإمام عمل عملا من غير جنس الصلاة حين أخذه وأداره، هل تفسد صلاته؟ الجواب لا. والمأموم سار تحول من يسار الإمام ودار من خلفه حتى صار عن يمينه، هل تفسد صلاتهما؟ الجواب لا. إن وقف المأموم عن يسار الإمام فأداره الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس رضي الله عنهما، قال لم تفسد صلاتهما، يعني لا الإمام ولا المأموم. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. قوله حتى نفخ، وفي الحديث الذي قبله حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه، لا يقصد به كما قلت سابقا، لكن أعيد لأنه ربما في المجلس من لم يحضر ما ذكرته سابقا، لا يقصد به الشخير، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إن نام شخر، وحاشاه صلى الله عليه. وقد نص أهل العلم أن معنى قول ابن عباس نام حتى نفخ، والنفخ المقصود به أن يخرج هواء رقيق من بين شفتي النائم بلا صوت، أن يخرج هواء رقيق من بين شفتي النائم بلا صوت، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشخر وحاشاه صلى الله عليه. ثم الشخير يدل على ماذا؟ على استغراق تام في النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نامت عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه. نعم. حتى وهو نائم حين تحدثت أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة في مرض وفاته، كانا حوله وكنا يعدنه في بيت عائشة رضي الله عنها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يتحدثنا عما رأينا في الحبشة، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأيناها في الحبشة وما فيها من تصاوير، كانوا يصورون صور الأنبياء، يصورون عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ومضى معنا قبل أيام وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا في قبره مسجدا أو على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. كان نائما صلى الله عليه ومع ذلك سمع قالتهما ففتح عينيه وحذر الأمة مما صنع اليهود والنصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك كان يصلي ثم ربما نام ثم قام دون أن يتوضأ وخرج يصلي بالناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم ينو الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وقال: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله

فعلم هذا الرجل أنه لن يركع حتى يقول فانصرنا على القوم الكافرين. نعم يعرفون، الناس تعرف طريقة الإمام، فهو يعرف معاذا ويعرف طريقته أنه يطيل، فعلم أنه لن يركع حتى يختم السورة، والرجل متعب، ثم ترك ناضحه يعني جمله، فخرج من الصلاة وصلى وحده، صلى وحده وذهب ينظر إلى ناضحه وإلى شؤونه. فبلغ الخبر معاذا فنال منه وقال فيه ما قال، يعني ذكر فيه أمرا لعله يأتي معنا. فبلغت الرجل مقالة معاذ فيه، فذهب يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله حصل كذا كذا ونال مني معاذ وتكلم فيه ورماني بكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فتان فتان فتان، وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ ثم رق المنبر وقال إن منكم منفرين. فالأصل أن الإمام يعني يراعي حال الناس، يعني إمام مسجد في السوق ليس كإمام مسجد في الحي، هذا يختلف حاله عن هذا، الذي في الحي يعلم أن الناس معه، والذي في السوق يعلم أن الناس أذهانهم في محلاتهم في أسواقهم، فلا بد أن يخفف كي يذهبوا ولا يشق عليهم. على كل حال هذا عائد إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم دل معاذا على أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في مسجده، لأن الوضع هنا يختلف عن الوضع هنا، الناس يحبون سماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعمال أولئك غير أعمال هؤلاء، أولئك أهل زرع أكثر ممن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عامتهم كانوا هنا تجار، فوضعهم ليس كوضع من يعمل في أرضه يحرث ويزرع ويصيبه من المشقة والتعب ما يصيبه. على كل حال الإمام يراعي حال جماعته، وكل يدري حال جماعة مسجده. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. قال باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. ثم التخفيف يختلف من زمن إلى زمن، يعني هنا أو من جماعة إلى جماعة أو من قوم إلى قوم. يعني هنا يصف أنس رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها خفيفة، وتعلمون مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية، وفي الظهر على النصف من ذلك، وفي العصر على النصف من ذلك، وكان إذا قرأ يرتل ويقرأ قراءة وإيدة، لكن الناس لا يرونها طويلة، بل سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للصلاة لصلاة الظهر في مسجده، تقام الصلاة فيتقدم ويكبر، فيخرج الرجل من بيته، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة، يخرج الرجل من بيته حتى يأتي إلى المناصع عند البقيع، يعني موضع قضاء الحاجة عزكم الله، فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته ثم يتوضأ ثم يخرج من بيته فيأتي المسجد ويدرك الركعة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ركع بعده. فالتطويل والتخفيف يختلف من وقت لآخر ومن قوم، يعني بعض الناس يرون القراءة ليست طويلة وآخرون يرون هذه طويلة. يعني أذكر مرة في أحد المساجد في أحد البلاد صلى الإمام في صلاة التراويح 20 ركعة من قول الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى آخر السورة، فقالوا طولت علينا في 20 ركعة من عند تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى آخر سورة الفرقان، يعني تقريبا 1.5 صفحة، قالوا طولت بنا، طولت قرأت كثيرا يقولون. فالتطويل يختلف يعني من قوم لقوم، من يرى ما يراه هؤلاء تطويل يراه هؤلاء تقصير وهكذا. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم قراءته الواردة، ومع ذلك الصحابة ما كانوا يستكثرونها، ما كانوا يستطيلونها ولا يرونها طويلة. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. في الباب السابق في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها قبله عند أبي ذر وابن عساكر وأبي الوقت باب حدثنا أبو معمر، وقبله لأبي ذر عليه صح باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها وإكمالها. طيب هذا ما يأتي معنا بعده، أحيانا يكون تقديم تأخير في الرواية. لا فقط زاد التبويب فقط. طيب جميل. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال باب إذا صلى ثم أما قوما. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. قال باب من أسمع الذي الناس. ذكرته لكم، وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء هل يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفر أو لا. أما العكس فجائز باتفاق، قالوا يجوز اقتداء الأدنى بالأعلى للعكس، الأدنى يعني المتنفل بالأعلى يعني المفترض. فلو صلى إنسان فريضة ثم أتم بمفترض ونوى النافلة جاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا حين دخل رجل بعد انقضاء الصلاة فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. أبو بكر كان قد صلى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان متطوعا متنفلا والرجل مفترض، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في العكس، هل يجوز أن يقتدي الأعلى بالأدنى يعني المفترض بالمتنفل؟ الجمهور على أنه لا يجوز، جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، أن يقتدي المفترض بالمتنفل. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول أحمد رحمة الله عليه إلى الجواز، إلى جواز أن يقتدي المفترض بالمتنفل. واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه الذي ذكرناه لكم سابقا حين قدم أبوه وكان أبوه سيد قومه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فلما عادوا إلى ديار بني جرم بحثوا عن أكثرهم قرآنا فوجدوا هذا الطفل الذي كان عمره 6 سنين أو 7 سنين نام الشيخ فنمت. إذا أغمضت عينيك بعد قليل ستنام. فوجدوا هذا الطفل أكثرهم قرآنا فكانوا يقدمونه يصلي بهم فقالوا هذا متنفل لأن الطفل ما وجبت عليه الصلاة وهم مفترضون. فأجيب عن هذا هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم؟ ما بلغنا أنه علم، هم اجتهدوا وقدموا هذا الصغير وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم حال القوم فأقرهم، ما بلغنا ذلك. وهذا يدخلنا في الخلاف الذي تعرفونه خلاف الأصوليين، هل ما يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون حجة أو لا؟ فبعضهم يرى أنه لا حجة إلا في اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والإقرار إنما يكون بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علم أمرا فأقره كان ذلك حجة. ومنهم من يرى أن ما يحصل في وقت نزول الوحي حجة ولو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. واستدل القائلون بالجواز بحديث معاذ بحديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود يؤم قومه وهو متنفل وهم مفترضون. فأجاب الجمهور قالوا وما أدراكم، وما أدراكم أنه نوى بالأولى الفريضة وبالثانية النافلة. قد يكون العكس، قد يكون العكس، قد يكون نوى في الصلاة الأولى نافلة لأنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وهو يعلم أنه إمام قومه وسيصلي بهم، فيكون نوى بالأولى نافلة وبالثانية فريضة، فليس لكم فيها حجة. فأجابوا قالوا لا، يبعد أن ينوي معاذ رضي الله عنه ينوي بالأولى نافلة وهو يعلم فضل صلاة فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بألف صلاة، فلا يمكن أن يفرط في أجل صلاة الفريضة هنا. ثم خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومعاذ من يقول آمين يعني يؤمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فيبعد أن يفرط في هذا الفضل وينوي بها نافلة، بل هو حريص على الخير فينوي بها فريضة ويصلي بهم نافلة. ويبقى الأمر على كل حال نقاش بين أهل العلم. نعم تفضل شيخنا. قال رحمه الله تعالى باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة أتاه وفي عليه صح وبعده للأصيل ونسخة بلال نعم يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا في نسخة أظن شيخنا فليصلي بالناس هكذا مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال بعده لأبي ذر والأصيل وابن عساكر وأبي الوقت بالناس وبعده صح. الله يجزاكم خير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي وكذلك فليصلي بالناس في نسخة. نعم فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. نعم. قال باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني يكون إمامين، إمام لهذا الرجل ثم هذا الرجل إمام لمن وراءه. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني إمام الناس هذا المأموم وإمامه الإمام الأول، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كان إماما لأبي بكر رضي الله عنه، وكان الصديق رضوان الله عليه إمام للناس، كان إماما للناس. نعم تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي ولأتم بكم من بعدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع وفي ضبط لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر رضي الله عنه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. رضي الله عنه. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف؟ ما قلناه بالأمس؟ بلى. قلناه بالأمس هذا، قلنا إن كنا لأنتنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا خلاف ما تبطن، يعني الظاهر غير الباطن، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت ظاهر حالها رضي الله عنها، تقول بأن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء لا يسمع الناس، وهي لا تقصد ذلك، إنما تقصد أنه إن قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فالناس تنقبض عنه لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يقوم مقامه بدلا عنه الناس تبغضه تنقبض عنه، أخذ مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فطري وتكلمنا عنه بالأمس. كحال صويحبات يوسف، أبطلنا غير ما يظهرنا. كيف؟ لما سمعنا ما فعلت امرأة العزيز بيوسف ثار عندهم الفضول، يريدنا أن يرينا جمال يوسف، وامرأة العزيز حجبته ما يراه أحد، فبحثنا عن حيلة ليرينا يوسف. ما الحيلة؟ الحيلة ما ذكرها الله عز وجل في القرآن حين قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يعني يقولون، يقولنا هو ما هو حلو، ما هو جميل، هي ضالة في ضلال مبين حين تحب واحد لا يستحق أن يحب، قد شغف حبه وهو ليس في المنزلة التي تزعم، ولو كان في المنزلة التي تزعم لأرتنا إياه. هي علمت أن هذا كذب منهم، وأن هذا كيد منهن، وأن هذا مكر، ولذلك ماذا قال الله؟ قال: فلما سمعت نعم بمكرهن، هي علمت أن هذا مكر، ولذلك أرادت أن تؤدبهن، فماذا فعلت؟ قال الله عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. ما قالت لهن أني سأخرج لكم يوسف، ما كنا يعلمن ذلك، هي عملت وليمة عزومة وجمعتهم وأعطتهم فواكه أو طعام يطعم ويقطع بالسكين ووزعت السكاكين، وهن لا يعرفن المفاجأة التي تنتظرهن. وأثناء ما يقطعن ذاك الطعام فاكهة أو غيره قالت فجأة ليوسف: أخرج عليهن، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني أنا معذورة فيما فعلته معه. فالمقصود هن كن يخفين ما لا يظهرن، الظاهر أنهن يقولن إنها في ضلال، والباطن أنهن يريدن رؤية يوسف. وأم المؤمنين رضي الله عنها ظاهر كلامها أنها تقول أن أباها رجل أسيف رقيق القلب يبكي، وباطن الحال أنها لا تريده أن يصلي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن الناس لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من يقف مقامه فالناس تنقبض عنه. لكن الناس كانوا يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر، والناس يحبونه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، ونحن نحبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، ولأنه آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده. فهي ما أرادت أن يؤم أبوها، ما أرادت أن يؤم أبوها، ولذلك أرادت أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى عمر حتى لا يكرهه الناس. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني ما تذكرينه لا تقصدينه، وإنما تقصدين أمرا آخر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك، ولن يكون ذلك، يعني لن يبغضه الناس ولن ينقبضوا عنه، بل هم يحبونه ولن يقدمون عليه أحدا، ولذلك قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم، فضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، نعم،

فرأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من داخل هذه الحجرة، يعني يرون أعلاه صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا به وصلوا معه، ثم أصبحوا يتحدثون، قالوا والله البارح نحن صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة الثانية كثر الناس، في الليلة الثالثة كثروا أكثر وصلوا معه حتى امتلأ المسجد. في الليلة التي بعدها ما خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العشاء ودخل إلى بيته، فانتظروه انتظروه وما خرج، فنادوه قالوا الصلاة يا رسول الله، فما خرج. فأخذوا يحصبون الباب حصبا رقيقا، يعني يأخذون الحصباء ويرمون بها الباب كي يحدث صوتا رقيقا يوقظ النائم، فما خرج لهم صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم صلى الفجر وخطبهم وبين لهم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. هذا الذي قلته، كان له حصير يبسطه في النهار ويحتجره في الليل، يرفعه فيصبح كالحجرة يصلي في داخلها. نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.